موقف من حياة الرسول. مواقف من حياة الرسول يرويها لكم مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما قدم وفد قبيلة إياد على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا، سألهم صلى الله عليه وسلم عن قص بن ساعدة، فقالوا: يا رسول الله، مات. قال: كأني أنظر إليه في سوق عكاظ على جمل أحمر وهو يخطب الناس، يقول كلاما ما أراني أحفظه. فقال بعض القوم: نحن نحفظه يا رسول الله. فقال: هاتوا. قال قائلهم: إنه قال: أيها الناس، اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات، وأرزاق وأقوات، وأحياء وأموات، جميع وأشتات، وآيات بعد آيات، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرادوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا هناك فناموا. أقسم قص قسما حقا لا حنثا فيه ولا آثما، إن لله سبحانه دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ونبيا خاتما حان حينه وأظلكم أوانه، فطوبى لمن آمن به فهداه، وويل لمن خالفه وعصاه. ثم قال: تبا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون الماضية، يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ أين المريض والعواد؟ أين الفراعنة الشداد؟ أين من بنى وشيد وغره المال والولد؟ أين من بغى وطغى وجمع فأوعى؟ وقال: أنا ربكم الأعلى، ألم يكونوا أكثر منكم أموالا وأولادا، وأبعد منكم آمالا وأطول آجالا؟ طحنهم الثرى بكلكله، ومزقهم الدهر بتطوله، فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خالية. كلا، بل هو الله الواحد المعبود، ليس بوالد ولا مولود. تلك الكلمات أيها المستمع الكريم كانت من كلام قص بن ساعدة، الذي حفظ له التاريخ أنه عاش من العمر ما يزيد عن 300 سنة، والبعض يقول أنه عاش 600 سنة، وهو أول من آمن بالبعث في الجاهلية، وأول من اتكأ على عصا في الخطبة، وأول من قال أما بعد، وأول من كتب من فلان إلى فلان، وقد خطب الناس في عكاظ وبشرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وحثهم على اتباعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قص بن ساعدة كان يخطب الناس في سوق عكاظ، فقال: سيعمكم حق من هذا الوجه، وأشار بيده نحو مكة. قالوا: وما هذا الحق؟ قال: رجل أبلج أحور من ولد لؤي بن غالب، يدعوكم إلى كلمة الإخلاص وعيش الأبد ونعيم لا ينفد، فإن دعاكم فأجيبوه، ولو علمت أني أعيش إلى مبعثه لكنت أول من سعى إليه. ذلك أيها المستمع هو قص بن ساعدة، الذي آمن بالإسلام وبرسوله قبل أن تشرف الدنيا بمجيئه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف من حياة الرسول. مواقف من حياة الرسول يرويها لكم مصطفى طعيمة.